ملكتم فؤادي في شارع الهوى، ملكتم فؤادي في شارع الهوى، عليكم رقيب رقيب رقيب فلا تقتلوني هذا عبدا، فلا تقتلوني هذا عبدا، لأني غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب. وإن كان لا ولا بد من قتلتي، عجيب عجيب عجيب، هذا أمر عجيب عجيب عجيب عجيب. ومن عجبي أن الصوارم والقنا، ومن عجبي أن الصوارب والقنا تحيم بأيدي القوم وهي نقور، تحيم بأيدي القوم وهي نقور. وأعجب من هذا النافية تبقي، وأعجب من تؤجج نارا والأكف بحور، تؤجج نارا والأكف بحور. وأعجب من هذا وهذا وذا وذا، وأعجب من هذا هذا وذا وذا. غزل يصيد الأسد وهي نفور،